هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. أجوز. طيب قال أنا برحمك أنت فقير أعطني بدل 100 درهم 80 صاع يجوز؟ ليس في سعر يومها لكنه أنزل، وهذا يعتبر إحسانا منه حيث اقتصر على بعض حقه، إذ أن حقه أن يكون 100 صاع لكنه اختار 8 صاع. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه، لا يصح بيع الدين بالدين، بل لا بد فيه من التفصيل. وصار حديث ابن عمر رضي الله عنهما ميزانا في هذا الأمر، أي في بيع الدين على من هو عليه. أما بيع الدين على غير من هو عليه فقلنا إنه لا يجوز إلا على قادر على إيش؟ على أخذه، فهذا ربما يقال إنه جائز. ولكن لاحظوا أننا إذا قلنا يجوز إذا كان قادر على أخذه أن لا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين. أما إذا كان منكرا وجاء إنسان قال بشتري دين فلان الذي لك ومنكر ما أقر، ولكن قال أنا بخاطر أنا بشتريه وبأطالب الرجل عند القاضي نشوف، فهذا لا يجوز لأنه مخاطرة. لكن كلامنا فيما إذا باع دينا في ذمة مقر على شخص قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم خالد. نعم. ويأتي شخص آخر ويقول أشتري منك التقاعد ب 50,000. نعم. هل يجوز بيع التقاعد وهو دين ولكن غير محدد وغير محصور؟ تسألني عن هذا يا خالد بعد هذا التقرير الطويل العريض، وأنت من أحسن الناس في فهمك وفي علمك. أسألك هل تسألني عن هذا؟ ولكن نقول شيء يعني الغرر، أولا الغرر والمخاطرة، والثاني أن هذا ما هو دين على شخص يمكن مطالبته، هذا دين على جهة مسؤولة لا يمكن مطالبته. ثم هو أيضا بيع دراهم بدراهم في محاذير متعددة، وبيعه على جهة ما تشتريها فيها، بعض الجهات تشتري، لا ما تشتري الجهات اللي تشتري معناها أنها فعلت ما لا يسوغ لها. نعم يحيى. شيخ حديث سمرة بن يوقب أن النبي صلى الله عليه وسلم حيوان بالحيوان نسيئة، هل هو ضعيف؟ طيب يقول المؤلف كما في الباب السابق ولا يصح بيع لحم بحيوان نجس، أي اقتضى هذا أن الحيوان يجري فيه الربا؟ ولا نقول عن الحيوان، أما قلنا القول الراجح أنه إن قصد الحيوان اللحم فهو حرم وإلا فلا. قلنا له يحيى التحويل الآن من هنا إلى ثلاثة، إيش التحويل؟ ما بعد جاء الكلام عليها يا يحيى، سيأتي شرف الفصل الذي بعده. نعم. هل يمكن نأخذ قاعدة على أنه لا خيار في الربا؟ وش معنى لا خيار في الربا؟ لا يدخل الخيار في بيع المويات. وش معنى لا يدخل الخيار؟ الحين ما اشتري انسان من اخر واطلب الخيار، يعني خيار الشرط قصدك؟ اي خيار الشرط لا يدخل في الربويات، لانه يستلزم ان نتفرق قبل لزوم العقد فلا يصح. لكن المساله فيها خلاف، من العلماء من يقول يجوز، وإذا تم العقد تم العقد، لأن كل واحد منهم قبض قبض ما آل إليه. المشتري قبض السلعة والبائع قبض الثمن. لا بأس، الصحيح هو لا بأس به. نعم. بالنسبة للحيوان والثياب وما جرى مجراها، هناك من لا يدخل في ذلك. نعم. لكن هناك عبارة لشيخ الإسلام يقول أنه إذا كانت إذا بيع بجنسه. أنا فهم كلام الشيخ الإسلام، لكنه قول ضعيف ولهذا لم أتعرض له. ما معنى قول الشيخ؟ معناه يقول إنه النساء جائز في غير الربويات بشرط التساوي اللازل أحدهم على الآخر، يعني ما يكون هذا قيمته 100 وهذا قيمته 200، لكنه قول ضعيف. الأصل الحل. نعم. إيش؟ إيش؟ لا بأس، يعني يأخذ ما بقاله ويأتي بثمن بعد. إذا كان هذا كان على فهم الآن، أخذت منك منه هذه الحقيبة وقلت أجيب لك الثمن بعد، ما في شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد. نعم. فتلف المزرعة فقال البائع الوضكية شعير حال 8 صار بدل 100 صار، لكن لازم من القابض قبل التفرق. إذا أعطى دراهم فلا يشترط القابض، لأن لا يجي بالنسيئة بين البر والدراهم. نعم. المحل ويكون عنده البضاعة المستودعة لا أغسل معه عاملا، قال أذهب مع العامل حتى يشتري برا مشايخ. لا بأس، يعني وكيل يقوم مقامه. هذا ليس ربا، هذا أصل الدولة جزاهم الله خيرا وفقهم، يجعلون الإنسان إذا انقطع لا بد أن يقوم بحاجات أهله أو بحاجته إن كان لم يموت، فهو من بيت المال ما هو على سبيل المعاوضة. يأخذون 9%. أين هذا ما لا يضر. لا لا لا، لأن هذا في بيت المال، ولهذا ربما أن الرجل هذا يبقى سنة موظفا ويموت فيجرون لأهله التقاعد، يمكن يكون تقاعده خلال 4 سنوات يقابل كل راتب. المهم لا بأس به، هذا مهم من باب المعاوضة، هذا من باب قيام الدولة بحاجات الشعب. ها؟ معاوضة بيني وبينك مثلا بين زيد وعمر. أنا تحصل بين الدولة بين الموظف. لا، بهذه الطريقة ما تحصل. تحصل في مقاولات بين الدولة وبين الشعب لا بأس. شراء. أما هذا فهو يعتبر رزقا من بيت المال. وليس معاوضة. وإلا لما جاز لنا أن نأخذ راتبا على الصلاة، ولا المؤذن على الأذان، ولا المدرس على التدريس القرآن مثلا. نعم شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربا في النسية، ربا النسية أشد من ربا الفضل. أنا شيخ مؤدى ربا النسية يؤدي إلى التفاضل، غاية أنه يصير في تفاضل يا شيخ، يصير أخذنا ربا الفضل وسيلة. يا موسى أعطوا الشريط اللي قبل البارح. تكلمنا على هذا، وبين السبب، وأنه بالجاهلية إذا تم الأجل ولم يوفق نزيد في الأجل ونزيد في الربا. الغاية ظلم المدين بزيادة. كيف؟ التفاضل أشد من النسيئة. لا لا، التفاضل اللي يجن بيد مهب أشد، لكن التفاضل اللي يجمع بين النسيئة والتفاضل معلوم من أشد. والصورة التي تقول هو هذك الصورة التي تذكر الآن فيها ربا فضل ونسيئة، واضح؟ طيب إذا لا تعطي. نعم ها؟ ها؟ أقول جواب سؤالك بارك الله فيك، هذا التقاعد ليس معاوضة عما أخذه الدولة من الموظف، بل هو التزام للدولة، التزام من الدولة أن تقوم بحاجات الورثة. والمال الذي قطعوه على أي أساس أخذه؟ نظام هم قدروا هذا. نعم. ما هو المزروع؟ إيش؟ المزروع يعني. المزروع. المزروع اللي حب يتفن في الأرض يخرج. ما قصدي ها؟ بالذات. اي المزروع ما يباع بالذر. مثل أتعرف ما تربط به السفن؟ نعم. حبال. هذه تباع بالذر. والثياب أيضا. وكذلك الثياب تباع بالذر أحيانا، وأحيانا تكون مخيطة معروفة. والله ما أدري الآن، ما أدري كان في مسابق تباع بالذر. نعم إيه الآن تباع جزاف، لكن المزروع ما فيه ربا يا آدم، المزروع ما فيه ربا. يجوز بيع عليك قطرتين بغطرة واحدة. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وان وجدها مغصوبه بطل، ومعيبه من جنسها امسك او رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بجار اسلام وحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل ومتى افترق المتصارفان. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف، وهو بيع النقد بالنقد، وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا، لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه. يقول: متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. المتصارفان هما المتبايعان بالصرف، والصرف بيع نقد بآخر، وسمي صرفا لأن النقدين عند وزنهما أو عدهما يسمع لهما صوت، وهذا لما كان النقد ذهبا وفضة. إذا افترقا قبل قبض البعض أو الكل بطل العقد فيما لم يقبض، يعني وصح فيما قبض. مثال ذلك: اشترى 100 درهم ب10 دنانير، هذا صرف. إذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد، يعني تبين أن العقد صحيح. وإذا سلمه 50 درهم فقط وتفرق صح العقد في 50 درهم ويقابلها 5 دنانير والباقي لا يصح. وهذا بناء على تفريق الصفقة، وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض، لأن الحكم يدور مع علته، فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح، وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح. مثال آخر، أعطاه دينارا يصرفه بـ10 دراهم فلم يجد إلا 5 دراهم فهل يصح؟ نقول يصح فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض. فكم الذي يصح العقد فيه من الدينار؟ نصف الدينار. وماذا يفعل بنصفه؟ يبقى نصفه أمانة عند البائع، أمانة، فيكون هذا الدينار مشتركا بين البائع وبين المشتري. وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة وبين استلام حقه إذا وجد بقية الدراهم عند الآخر، إذا تغير السعر فهو على حساب من؟ على حساب صاحب. فمثلا لو كان حين صرف الدينار بالدراهم يساوي الدينار 10 دراهم ثم صار يساوي 20 درهما فإنه يبقى نصف الدينار بكم؟ بـ10 دراهم يبقى بـ10 دراهم لأن ما بقي من الدينار بقي عند الآخر وديعة ولا صح العقد فيه. كذلك بطل العقد فيما لم يقبض. وجه ذلك أن القبض شرط لصحة العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا كيف شئتم، متى؟ إذا كان يدا بيد. ثم قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. وهذه مسألة خلافية، ويترتب على الخلاف فيها عدة فروع، بل عدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد. هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين بالعقد أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. منهم من قال إنها لا تتعين لأن المقصود واحد، المقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحد، إنما اختلفا في عينهما فقط، وهذا لا يدل على أن الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد. ومنهم من قال بل تتعين. مثال ذلك: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم، الثوب الآن متعين ولا إشكال فيه، ولهذا لو أراد البائع أن يبدل الثوب لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري، لكن المشتري عين بهذا الدرهم، فهل يتعين هذا الدرهم؟ على خلاف. منهم من قال إنه يتعين، ومنهم من قال إنه لا يتعين، فتنعكس الأحكام. فإذا قلنا بالتعيين فإن المشتري لا يمكنه أن يبدلها، لا يمكن أن يبدلها، لأنه لما عينها ووقع العقد على عينها وتم العقد صارت ملكا لمن؟ للبائع، فلا يمكن أن يبدلها المشتري. كما أن البائع لا يمكن أن يبدل الثوب. أما إذا قلنا بأنها لا تتعين فله أن يبدلها ويأخذ من جيبه درهما غير الذي عينه ويسلمه للبائع. هذا مما يترتب على الخلاف. إن قلنا إنها تتعين بالتعيين بالعقد فإنها لا تبدل، وإن قلنا إنها لا تتعين فإنها تبدل، لأن لا فرق بين هذا الدرهم وهذا الدرهم. واضح؟ طيب، في الأوراق النقدية كذلك، لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، العشرة رقمها 1,570,000، ثم أراد أن يعطيه بدلا عنها ما رقمه 1,560,000 مثلا، هل له أن يبدل؟ لا، على الخلاف. إن قلنا إنها تتعين بالتعيين لم يملك أن يبدل، وإن قلنا لا تتعين ملك. أيهما أقرب إلى مقصود الناس؟ الثاني. ها، الثاني عدم التعيين، إذ أن البائع لا يهمه أن تكون رقم هذه الورقة كذا وكذا أو الرقم الثاني، لا يهمه. ثم إنه أيضا يمكن أن يختلف. طيب، لو أنه اختلف بأن أخرج العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيرها إلى ورقة أخرى قديمة قد تكون آيلة إلى التلف عن قرب، فهل له أن يغير؟ هنا هو على خلاف، لكن حتى إذا قلنا إنها لا تتعين فإنه في هذه الحال له أن للبائع أن يقول لا أريد هذا. فرق بين ورقة قديمة آيلة للتلف عن قرب وورقة جديدة، فهنا الغرض يختلف. فالظاهر أنه حتى لو قلنا إنها لا تتعين فإنها في هذه الصورة تتعين، لأن الرغبة عند الناس تختلف بين هذا وهذا. قال وإن وجدها مغصوبة بطل. إن وجدها الضمير يعود على الدراهم أو الدنانير التي عينها في العقد، مغصوبة بطل، ومعنى وجدها مغصوبة أي تبين أنها مغصوبة فإن العقد يبطل. لماذا؟ لأنه وقع العقد على عين مغصوبة لا يملك الغاصب أن يتصرف فيها، وتصرفه فيها باطل فيبطل العقد. مثال ذلك، إنسان سرق درهم من شخص ثم جاء إلى صاحب الدكان وقال اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم، فتبين أن الدرهم مغصوب. أما كيف يتبين هذا ما ليس إلينا، المهم أنه تبين أنه مغصوب. فمن مالك هذا الدرهم؟ المشتري أو صاحبه؟ صاحب. إذن نقول هذا المشتري أجرى العقد على ما لا يملكه، والعقد على ما لا يملكه باطل، فيكون باطل، يكون العقد باطلا. كما لو كان الأمر بالعكس، اشترى ثوبا بدرهم فتبين أن الثوب مغصوب، فهل يصح العقد؟ لا، لأن المبيع يتعين بالتعيين، ما في إشكال. على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين، إذا تبين أن الدراهم التي عينها مغصوبة أو مسروقة أو ما أشبه ذلك، نعم، هل يبطل العقد؟ لا، لا يبطل. ويرد المغصوب إلى مالكه، ويلزم المشتري ببدله، يلزم المشتري ببدله. طيب، إذا قال البائع أنا بعت عليك بثمن معين وقبضته، والآن لما تبين أنه ملك للغير ورد إليه، فإني أريد أن أفسخ العقد لأني أخشى أن تماطل بي، فما جواب؟ على الخلاف، هل يفسخ لإعسار المشتري أو لا؟ لكن في هذه الصورة ينبغي أن يقال بأن له الفسخ قولا واحدا، وذلك لأن هذا الرجل خدعه وغره وخانه، ولا ينبغي أن يعامل الخائن إلا بما يرتاه وخيانته. إذا وجد مغصوبة بطل، أو مسروقة نعم بطل، أو منهوبة، أو على أي، المهم إذا تبين أنها ليست ملكا للمشتري فإن العقد يبطل. قال ومعيبة من جنسها، نعم ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. معيبة من جنسها أمسك يعني بلا عرش، أو رد أي بعرش. مثال ذلك اشترى دينارا بدينار، دينار بدينار آخر، ثم وجد أن الدينار معيب من جنسه، يعني مخلوط معه ذهب ردي. فالآن البيع واقع على دينار بدينار، ويشترط في بيع الدينار بالدينار التساوي. هذا الرجل وجد أن الدينار الذي عينه معيبا من جنسه، فماذا نقول؟ نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أمسك بلا عرش، وإن شئت فرد. أما كونه يرد فواضح، لأنه معيب وله أن يرد، ولم يشتري إلا شيئا سالما. وأما كونه بلا عرش فلأن العرش يستلزم زيادة في بيع الجنس بجنسه، ومعلوم حسب ما مر علينا من القواعد أن بيع الجنس بجنسه يشترط فيه التماثل، ولهذا قال أمسك أي بلا عرش أو رد. طيب، وعلم من قول المؤلف رحمه الله من جنسه أنه إذا كان من غير الجنس فإنه لا يصح العقد، إذا وجدها معيبة من غير الجنس فإنه لا يصح العقد أصلا، ما في خيار، نقول ليس فيه خيار بل هو باطل. مثال ذلك باع درهما بدرهم، ووجد أن أحد الدرهمين معيب بنحاس، معيب بنحاس، فهنا يبطل العقد. ليش؟ لأن العيب من غير الجنس، فيكون من باب مد عجوة ودرهم، لأنه باع جنسا بجنسه ومع أحدهما من غير الجنس فلا يصح. هذا كله بناء على أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين بالعقد. أما إذا قلنا أنها لا تتعين فإنه إذا وجدها معيبة يبقى العقد على ما هو عليه، ويطالب ببدله، يطالب ببدله سليما. ثم قال رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار الإسلام وحرب. يحرم الربا، وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذا من حيث الجملة، إذ أن العلماء يختلفون في بعض المسائل اختلافا كثيرا، لكن من حيث الجملة الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فنص صريح في قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهذا يقتضي أن يكون الربا من كبائر الذنوب. وأما الإجماع فلم يختلف المسلمون في أن الربا محرم، وإن اختلفوا في بعض المسائل، مثل اختلفوا في علة الربا وهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه أو لا. وكما مر علينا فيما سبق أن هناك اختلافا، لكن في الجملة هم مجمعون على تحريم الربا. كما نقول مثلا إن العلماء مجمعون على وجوب الزكاة، وإن كانوا يختلفون في بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. وقول المؤلف يحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بين المسلمين. الحربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا، فماله حلال لو أخذناه قهرا فهو لنا، لكن عند المعاملة تجرى المعاملة على ما تقتضيه الشريعة. والربا في الشريعة محرم والنصوص عامة، فيحرم الربا بين المسلم والحربي. فلو أن إنسانا وجد حربيا ومعه مال وليس بقادر على أخذه منه قهرا، فقال: أنا أريد أن أشتري منك 100 دينار بـ50 دينار، فإن ذلك لا يجوز. أو 100 صابر جيد، 100 صابر نعم، 50 صاعا رديئا مثلا، أو بالعكس، فإنه حرام، لأنه متى جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبق على إيش؟ على ما تقتضي الشريعة. طيب بين المسلم والحربي. طيب بين المسلم والذمي من باب أولى أن يكون الربا جاريا، لأن مال الذمي محترم. وبين المسلمين مطلقا يحرم أيضا الربا بين المسلمين مطلقا، وهذا الإطلاق فسره بقوله: بدار إسلام وحرب. بدار إسلام كالبلاد الإسلامية، ودار حرب كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم الربا، وذلك لعموم الأدلة. ومن العلماء من اعتبر الدار وقال: إن الدار إذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب، ولكن لا دليل على هذا، النصوص عامة والعقود يجب أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة. انتهى الباب، لكن عندي بالشرح مسائل مهمة. يقول: لا ربا بين السيد ورقيقه، لا ربا بين السيد ورقيقه، فيجوز للإنسان أن يشتري 3 دراهم بدرهمين من رقيقه. لماذا؟ لأن المال ماله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبد له مال فماله للذي باعه. وهل يجري بين الأب وابنه؟ نعم، يجري بين الأب وابنه، لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل. وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملك له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فمراده أن لأبيك أن يتصرف في مالك، وليس معناه أنك ملك لك لأبيك أو مالك أو أن مالك ملك له، فإن هذا يمنعه الإجماع. فالابن ليس ملكا لأبيه، صحيح نجاري معنى ولا ماشي؟ طيب إذا كان ليس ملكا لأبيه إذن ماله ليس ملكا له. ولهذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الله الميراث جاريا بين الآباء والأبناء. ولو كان ملك الآباء الأبناء إلا آباء لم يكن هناك جريان للإرث. طيب هل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ يجري. طيب بين الأختين في الحلي؟ إينا تشتري الأختان حليا، ثم إذا وصلت إلى البيت قالت إحداهما: هذا الحلي لا أريد. فقالت الأخرى: أنا أريد. فقالت: نتبادل. هل يجري الربا بينهما؟ يا أخوان هذا مبادلة وتنازل عن الزائد، أين الفقه؟ أين الفقه؟ الآن هي هذه أخذت أسورة وهذه أخذت أسورة، بعد الرجوع إلى البيت رغبت إحداهما أسورة الأخرى وبينهما تفاضل، يعني هذه أسورتها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس، فقالت: ليس بيننا حساب، خذي الأسورة التي لي وآخذ الأسورة التي لك، تنازل. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. اختلف العلماء على قولين. نعم لا، الوزن بينهم فرق، هذا أكثر، واحد أكثر من الثاني. نعم كم مخلوط؟ هذه أسورتها مثلا كم نقول؟ 10 وقت، وهذه 15 وقية، لكن ما هو على سبيل البيع، على سبيل التنازل. نعم طيب على سبيل المبادلة. صحيح تمام. لا لا علمكم راسخ والحمد لله. لا يجوز البيع لأن التبادل بيع، الفقهاء يقول: البيع مبادلة مال بمال، فهذا تبادل. فإن قالوا تنازل قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم. تريدين أن تتنازل عن الحلي لأختك مجانا لا مانع، لكن بعوض، والتفاضل بينهما ممنوع، لا ينفع كلمة تنازل. والحقائق إذا سمت بغير اسمها لا تتغير، وإلا لكان الكفار يسمون الخمر الشراب الروحي، الشراب الروحي. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إلى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالأسماء لا تغير حقائق المسميات. إذن يجري الربا بين الأقارب كلهم، وليس أحد يعامل أحد بربا، وليس بينهما ربا إلا السيد مع رقيقه. وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية، وإنما هي صورة معاملة، إذ أن مال الرقيق للسيد. طيب ثم قال الشاعر رحمه الله: وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم شيئا فشيئا فهل يصح؟ إنسان في ذمته دنانير، 10 دنانير لشخص، فقضاها دراهم شيئا فشيئا، ولنقل إن هذه العشر دنانير تساوي 100 درهم، فصار كل يوم يجيب له 10 دراهم حتى تمت 100، 10 أيام تمت 100. هل يصح هذا؟ نعم، إن قلتم يصح فخطأ، وإن قلتم لا يصح فخطأ. نقول هل إنه إذا جاء بالدراهم يقول هذه 10 ريالات في مقابل دينار، إن كان يقول هكذا فهو صحيح، وإن كان لا يقول هكذا ففيه تفصيل، يقول فهذا ليس بصحيح، لكن إذا انتهت 100 دراهم يصارفه من جديد، يصارفه من جديد. ولهذا يقول رحمه الله فشيء نعم، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. واضح هذا؟ واضح مهو بواضح. قلنا الدنانير كم؟ 10 تساوي 100، فصار هذا المطلوب كلما جاء ب10 دراهم قال هذه مقابل دينار، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع، أليس كذلك؟ لا نعم، لأنه قبضها في الواقع إذ هي عنده. وإن كان لا يقول هكذا بس يأتي بالله كل يوم 10 دراهم حتى انتهى وسلمه 100 فإنه لا يصح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. نعم، وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. إن لم يفعل، إيش معنى يفعل؟ يعني إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول هذا في مقابل كذا، ثم تحاسب بعده، يعني بعد أن تمت الدراهم تحاسب وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. كيف بيع دين بدين؟ نعم، بيع دين بدين. صار يأتي بي الآن كل يوم 10 دراهم انتهت 100، قال الآن نصارف، الآن نصارف، فما عندك من 100 مقابل ما علي من الدنانير، ما عندك من 100 مقابل ما علي من الدنانير. نقول ما حضر لا دنانير ولا دراهم، إذن هو بيع دين بدين، بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه صاحب الطلب الذي يطلب الدنانير، فهو بيع دين بدين فلا يصح. عرفتم الآن؟ إذن ما هو الطريق؟ الطريق أنك تحضر حداه. ولهذا قال وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. يقول حضر حداه، حضر 10 دنانير ثم بعد ذلك قل هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم. كم اللي عنده من الدراهم؟ 100، فيكون الصرف الآن صحيح. إنه هو صحيح، لكن يكون بإيش؟ عين بذمة، يكون عين بذمة. طيب وإن أحضر كل واحد ما عنده يصح أو لا يصح؟ يصح من باب أولى، لأنه الآن صرف عين بعين، وأظن اللغة التركية واضح، عربية عربية. طيب يلا يا آدم زكريا، هذه الصورة عندك لزيد 10 دنانير واتفقتما على أنك تعطيه بدلها دراهم، فصرت كل يوم تأتي ب10 دراهم حتى انتهت، كم تكون؟ كم؟ أفصح بكلام 100. طيب حضرت 100 درهم لكنك تحضر كل يوم 10، أو خمسة، المهم انتهى. وقلت هذه الدراهم اللي نحضرت لك عن الدنانير التي لك في ذمتي، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب، كنت كلما أحضرت 10 دراهم قلت هذه مقابل دينار، شو قول عبد السلام؟ ايش؟ انت تفقه ما تقول الان ولا لا؟ كل ما جئت ب10 دراهم قلت هذه 10 في مقابل الدينار، يصح؟ كيف المصارفه هذه؟ وش نوعها؟ ذمه بذمه ولا عين بعين؟ عين بذمه. عين بذمه، توافقون على هذا؟ طيب، انتهت الدراهم ثم صارفه بما في ذمته من الدنانير، شو العلم؟ إذا صارفه بما في ذمته من الدنانير إن أحضر أحدهما. لا لا، ما أحضر شابك، تصارف دينا بدين. ما قال الآن أنت أخذت مني 100 درهم نعم، وأنا في ذمتي 10 دنانير، خلاص اللي الآن استلمت مني عوض عن 10 دنانير اللي في ذمتي. هذا لا يجوز، لأنه نعم لا يجوز، كل واحد استلم اللي وقع عليه العقد، ولكن البيع حدث بعد الاستلام. هنا بعد الاستلام ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين. ايش تقولون يا جماعة؟ صحيح. طيب، أحضر أحدهما ما عنده، يعني صاحب الدنانير اللي عليه 15 دنانير جاب 10 دنانير وقال هذه 10 عن الدراهم التي عندك لي، يصح؟ بيولين بعين. طيب، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ والصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارف في الذمة، لأن ظاهر حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينها، هذا ظاهر الحديث. ولأن المقصود من التقابض قبل التفرق قد إيش؟ قد حصل، الدراهم الآن في ذمتك والدنانير في ذمتي، ما نتفرق وليس بيننا شيء. فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب الدين بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه أي بيع الدين بدين ما سبق تصويره ومر عليه. طيب، إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، حاجات من بقالة، ويحاسبه كل شهر، يحاسبه كل شهر، إذا انتهى الشهر قال كم علي؟ قال كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصرف في الذمة وكان كل واحد منهما قد الدراهم الآن في ذمتك والدنانير في ذمتي، ما نتفرق وليس بيننا شيء. فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب الدين بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه أي بيع الدين بدين ما سبق تصويره ومر عليه. طيب، إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، حاجات من بقالة، ويحاسبه كل شهر، يحاسبه كل شهر، إذا انتهى الشهر قال كم علي؟ قال كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصرف في الذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. ما جاء وقت. طيب بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. نعم. مو بالأقرب أنها فعلا لابد أن تتعين بالتعيين؟ إيش؟ أقول مو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟ لا. شيخ يعني السؤال إذا كان لا يختلف المراد. هذا هو السؤال. الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن. عملتنا الآن 100 ريال معروف ما تزيد ولا تنقص. هم مرارهم أيضا الدراهم والدنانير التي لا تختلف. فإن كان فيها اختلاف حتى التي تختلف أيضا هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها في من مكان آخر؟ لو أعطاه من مكان آخر لابد أن يحدث فرق بين لا ما الدراهم معروف والدنانير معروفة. نعم شيخ، مسألة التعامل بين الأختين. إيش مسألة التعامل بين الأختين في الذهب المبادلة؟ هل نقول أن العرف جاري أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل ملكه إليهم انتقال صوري مثلا أليس انتقال مقصودا؟ هذا يقول إن الدراء إن الحرية الذي في يد الأختين ملك للأب. من قال هذا؟ ما بدل ولا عرف الناس. هذا الذي تقول إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار. البنات الصغار ربما أن يكون الوالد قد أعطاهما هذا على سبيل العارية ما هو على سبيل التمليك. فإذا كان على سبيل العارية فلأنه لا ربا، لأن لباس الهند هو ولباس سلمى كل الأب. إذا أعطاها الأب وقال أعطيها لأختك ونشتري لك بدلها، هل يكون لا؟ هذا غير، ما هو مبادلة، هذا وعد من أبيه أنه يشتري بدلها، مو مبادلة. نعم شيخ، قلنا أن المسدد يعني بكل 10 أن دينار لابد أن يصرح بكل مرة أن هذه 10 أن دينار. نعم. طيب شيخ، إذا كان يعني في أول مرة يقول أنا سأعطيك كل يعني كل مرة 10 أن دينار، وأتت كل مرات ولم يصرح له أن هذه 10 عن دينار، كان يعني بسبق علم. أي لا، لابد. ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد، قد يزيد وينقص. نعم. فهمت السؤال؟ يقول هل يجوز أن أحول عملة إلى بلد آخر؟ مثلا أسلم البنك هنا دراهم سعودية وأقول سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا قال تحول هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي ريال السعودي. واضح؟ مثلا حولت 1000 ريال سعودي إلى بلد آخر، نقول الذي يتحول كم؟ 1000 ريال سعودي إلى هناك، ثم إذا جاء القابض لها نقول إن شئت أن تأخذها ريال سعودي خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومي. ما يحصل أصب يا جماعة، عرفتم ولا لا؟ طيب إذن إذا وقف مثلا لنفرض أنه مثلا حول من بنك السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول تتحول الدراهم إلى إيش؟ إلى بنك القاهرة السعودية، ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالدراهم بالجنيه المصري، ويتم العقد على هذا الوجه. واضح؟ ما يصلح؟ لماذا؟ واحد يتكلم. ريالات السعودية في البنك وله نائب هناك آخر يتعاملون معه بحيث يرسلون له رقم 1000 ريال عندنا استلمناه أعطيه مقابله ما يعادل. ما يخالف هذه إذا جاء التحويل مقابله هناك مو هنا. يعني لنفرض أن 1000 ريال سعودي يساوي مثلا 1000 جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي 800 جنيه، يأخذ ب 800 جنيه مو بألف، لأنها تؤخذ بسعرها هناك. لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن، يقول هذا لا يمكن. هنا يعمل شيك، الريال السعودي بالعملة الأخرى هنا. نعم. يعني الألف ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيك. نعم. ثم ترسل أنت إلى هناك وتستلم. نعم، هذا غير صحيح. هذا هو الحال. ليش؟ لأن الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل. لكني أقول إنه إذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، نعم، واتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه ولن أصرفه، فهذه ربما نقول للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس به، لأن الناس لا يمكن أن تعطل مصالحهم، وكونوا يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك ما يطيعون، حكومات ما تطيب. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة، انتبهوا للضرورة، يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم؟ إذا قال نعم يقال احبس أو احبس منه المقدار المعين، حينئذ نقول للضرورة لا بأس، جائز. فهمتم ولا لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ لا، ما لا ممكن. ناخذ الشيك ونذهب الى البنك اللي هو نحول عليه، يقول الموظف مثلا غير موجود تعال بعد اسبوع 10 ايام. احسنت، ولهذا قلنا لا بد يكون مصدق ولا بد يتصل على البنك المحول عليه. كيف؟ لا لا لا ممكن، لا ممكن، هذا ما في مانع، لا يطيع، اذا ما تعرض ندور غيره، ندور بنت الثاني، لا هم يطيعون ما يحتاج. ها انا علي اقول علي انا كلم ولا ما أرى إيش؟ إيه؟ يعني يكون يعني إنه ما يصدقه إلا بعد أن يتيقن هناك رصيد. أنا قلت هذا إنه لابد من اتصال بالبنك، لأن أحيانا تحال الشيكات ولا يصدق رصيد، وهذا كثير. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وسيلة وقليلة ومحمود محمود وأنت. نعم. إيش؟ أقول لم أفهم سؤالك، لم أفهم سؤالك، ما هو سؤالك؟ نعم، اتفق في علة الفضل. ها؟ إيش؟ نعم. لا، إذا لم يتفق. إيه؟ إيه نعم صح. نعم. أجبنا عنه. ما أجبنا عنه يا جماعة؟ إلا بلى. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أجبنا عنه. أجبنا عنه. إما أنك لم تحضر ذاك اليوم بقلبك وقالبك. أو لم تحضر بقلبك. كيف؟ نعم. ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا وأن أسلم يدل على ذلك حتى بأن النقد. ولهذا قال العلماء رحمه الله أنه إذا كان إذا باع مكينة بموزون جاز كل شيء. نعم. ما هي ليش؟ إيه هذه مشكلة. هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا إن العلة الثمنية. فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنة. تشترى به الأشياء وتدفع به الأجور ما أشبه ذلك. ويبقى علينا إذا قلنا على الثمنية يشكل علينا حديث القلادة، فإنها ليست ثمنا بل ذهبا. ويشكل علينا أيضا عموم قولها الذهب بالذهب مثلا بمثل، هو عام سواء كان نقدا أو غير نقد. فلهذا الحراق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس هذه الأوراق النقدية عروض مطلقا، لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تعامل بالربا إيش؟ لا ربا فيها، حلالا لا ربا فيها. وهذه واحدة. الشيء الثاني، لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدها للتجارة تكون عروض تجارة. وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلقة، لأن الفلوس عروض. حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي الأوراق النقود المعدنية فليس عليه زكاة، لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه. كل الناس اللي عنده ملايين من هالأوراق يقول ما عرفنا التجارة فلا زكاة عليه. وكل البنوك تقول خلاص الحمد لله أن حنا الناس من أول يحالتونا بالحصى ويقولون أنتم تحاربون الله ورسوله، الآن لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقة أن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدا، لأنه لا فرق بين أن تدفع دينار أو أن تدفع ورقة فيها 500 ريال بالنسبة لقيم الأشياء، لا فرق. لكن حديث فضالة هو الذي يشكل على هذا، إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جرى الربا، حينئذ ننفك من هذا الإشكال. نعم انتهى. وهذا يقول أحمد الغامدي، يقول استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة، فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر. نعم. مثلا باع الإبل بدراهم فقال أعطني بدل الدراهم دنانير، ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، فقال أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا نعم بيع، نعم بيع دين بدين. ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة؟ يحيى. النسيئة معنى النظر معنى التعطيل. نعم. يعني يحرم التعطيل يعني تأخير القبض. إذا باع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. أحسنت. إذا باع الإنسان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد، مثل أن أبيع برا بالشعير أو نعم أو ذهب أو ذهبا بفضة، هل يستثنى من هذا الشيء ياسر؟ وهي كيف إذا كان بينهما نقدا؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم، في دليل على الاستثناء؟ نعم، ايش حديث ايش حديث ايه لا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال في الثمار وجه الدلالة نعم أن السلم وتقديم الثمن في الثمار، لكن هذا يقول في كيف والكيف لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل في شيء، وفي شيء وقال هو في شيء، وفي بعض الرواية في ثمر. طيب هذا وجه الاستثناء. إيه ما هو من دليل الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة. وجه الدلالة أن طيب الثمن احد النقدين، واذا كان المثمن وهو المسلم فيه مكيلا لم يتفقا في عدة ربا الفضل. طيب قد يكون الثمن ليس ذهبا او فضه، وشوفوا ما يصح. نعم عبد الله، قوله أو وزن معلوم والدنانير والدراهم موزونة، واضح واضح. طيب فيه أيضا تعليل، هذا دليل فيه التعليل أيضا، فهذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر في دائما غالب. طيب ما الذي اخرجه قوله غالبا؟ لانه في المكيلات قد يكون بغير النقل. طيب صحيح، لانه اذا جعل الثمن مكيلا في موزون لم يسد باب السلام، وهذا كما تعرفون على خلاف الامر. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم أين؟ لا يجوز، حربي رجال حربي مباح المال، ما يجوز. ها أجب سؤالي، هل يجوز الربا في معاملة الحرب أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟ الله تعالى وراء المعاملات تختلف الشيء مع حربي، ها المعاملات خلاف غيره، حاول البيع اي خلاف غيره، معنى إذا كان بخلاف غيره يجوز يجوز الربا معه. المحارب وغير حربي تعامل إلى بضبط الشرع. يعني المعاملات يجب أن تكون على وفق الشريعة ولو كان مع الحربيين، لأنه لما جرى البيع بينك وبين هذا الحربي فقد أعطيته أمانا. لاحظوا هذا المسألة، ما دمت عقدت عقدا بينك وبين الحربي فقد أعطيته أمانا، وإذا أعطيته أمانا صار ماله معصوما. طيب نبدأ الآن درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل في ضمن باب البيوع. فالأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمر. فما هي الأصول؟ الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدور. العقار والأشجار والدور والأرض، وهذا هو مرادنا بقولنا العقار. هذه هي الأصول، الشيء الثابت من أرض أو دار أو أشجار. والثمار ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلا وثمرها ثمر لأنه نام منها. والمقصود بهذا الباب ليس المقصود الكلام على شروط البيع، لأن شروط البيع قد سبق، ولا على موانع البيع لأن موانع البيع أيضا سبقت، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة إلى آخر. إذا باع دارا فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة. لكن المهم إذا باع دارا فما الذي يدخل في الدار؟ يقول: يشمل الأرض إلى أين؟ إلى الأرض السابعة. يشمل الأرض ويشمل أيضا الهواء، هواءها إلى أين؟ إلى السماء الدنيا. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك ذلك، لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. يشمل أرضها، كذلك أيضا يشمل بناءها أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك، ويشمل سقفها لأنه تابع لما بني فيها، ويشمل أيضا الباب المنصوب يعني المركب. فإذا باع علي دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا، لأن الباب داخل في الدار. هذا إذا كان منصوبا، إما مسمرا إن كان مما ينصب بالتسمير أو مبنيا عليه، المهم إذا كان منصوبا. فإن لم يكن منصوبا، بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل يأخذ بيديه إذا أراد يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد يغلقه وضع رده إلى مكانه. فالباب هنا منصوب أو غير منصوب؟ غير منصوب. هل يدخل في البيع؟ يقول المؤلف إنه لا يدخل، فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا. إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا للدار لنصبه، فهو كالخرقة مثلا، إذا كان الخرقة أيضا غير مسمرة يأخذها البائع. والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، السلم الذي يصعد به إلى السقف إذا كان مسمرا يدخل، فإن لم يكن مسمرا فإنه لا يدخل. وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل وإلا فلا. طيب إذا كانت أيدي الرف مسمرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟ نقول أما العضائد فتدخل لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى، البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والرحى الفوقاني لا يدخل في البيت لأنه ينزع. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. والخابية المدفونة، الخابية مجمع الماء وشبهها، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية وإنما له دلالة عرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملا لها. لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب فهل يدخل؟ نعم. وكذلك أيضا مسألة الرف الذي مثلنا به، عضائد الرف مسمرة وثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمر، جرت العادة أنه تبع، العرف أنه تبع فيدخل. أيضا الرحى، الرحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمرة. يقول المؤلف إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن العليا الطبقة العليا تدخل، لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى؟ لا يمكن. ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى، فالصواب أيضا في مسألة الرحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة بالأرض يعني مثبتة، يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيت لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيت، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك يرد إلى صاحبه. وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده، لأنه ليس داخلا في البيع. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول إن الكنز لي حتى يثبت ببينه أنه له، لأن الكنز لا يتبع الأرض سواء جاءت من البائع أو وجدها المشتري أو باع الأرض أو باع الدار بعد ذلك، المهم أن الكنز لا يدخل. وقوله حجر، كيف حجر؟ ربما بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل، فنقول إن هذا الحجر لا يدخل في الدار. لماذا؟ لأنه مودع فيها، فإذا كان مودعا فيها فإنه لا يدخل. طيب أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فهل يدخل أو لا؟ نعم يدخل لأنه من طبيعة الأرض. كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، المنفصل عن البيت لا يدخل. مثاله كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، لا يدخل في البيت. لماذا؟ لأنه منفصل. الأمثلة، يقول رحمه الله الحبل، الحبل والدلو والبكرة، كل هذه تتعلق بالبئر، فإذا باع دارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشاء وفيه دلو فإن البكرة لا تدخل. أتدرون ما هي البكرة؟ المحالة. أتدرون ما المحالة؟ التي يدور عليها الرشا، الرشا بالكسر. طيب الرشا أيضا لا يدخل، الدلو لا يدخل. وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، ولو كانت مسمرة. وفي هذا نظر، لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت إيش للبقاء، فهي كالرف المسمر ولا فرق. أما الرشا والدلو فنعم منفصل لا يدخل البيع. كذلك القفل، القفل ليس داخلا في بيع الدار. لماذا؟ لأنه منفصل. وأما الكالون الذي في نفس الأبواب فهو تبع للأبواب، إن دخل الدخل وإن لم تدخل لم يدخل. طيب المفتاح، الفرش، الفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، في فرش ملصقات بالأرض، فرش تحمل منفصلة، لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمر لا تدخل بالبيع ولا تنزل. المفتاح لا يدخل بالبيع. وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت المفاتيح. نعم، وهذا يقول لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف. ولا شك أن المفاتيح داخلة وأن الفرش فيها تفصيل، ما كان ملزقا ثابتا فهو داخل، وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله يبيع على هذا على الصائغ ثم يأخذ الثمن ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئا وإلا رجع واشترى منه. وإذا اشترى منه مباشرة فلا بأس، لكن أحسن لا يكون. وإذا اشترى منه مباشرة هذا إذا باعه عليه بيع. أما إذا فسخ البيع الأول وهو ما اتفق عليه ولا قصد به الحيلة فليشتري فورا منه ولا بأس. ولكن يشترط يقول لا أرجع لك لا أكسح العقد. إيه إذا معناه أنه لا بد من هذا. يقال والله أنا ما يصلح، لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لازم أن يأخذ عوضا عن هذه الدراهم ذهبا يحرم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول. لكن مشروط عليه حيلة. كما قلت إذا لم يشترط عطى الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه. هو على كل حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم. ويقبضها شيخ؟ لا، حضرت هذا قبض ما أحتاج. نعم جوهر. إيش؟ يعني يقرضه عشان يكمل، ما يصلح هذا، لكن يعطيها الدراهم اللي ورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمانة. يعني يأخذ الخمسين الورقة يا شيخ؟ نعم. وديعة مثلا؟ ما هو عندي الآن، هو أعطانا 50 يريد أن يأخذ 10، يعني 10 معنى 5 أفراد من العشرات، ولا لا؟ ما وجد إلا 3، نقول خذ 3 الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع. بعد ايش؟ بعد الزواج تأتي القوائد، يعني تأتي ايش؟ القوائد التي تسمى بالقوائد. القوائد؟ ايه؟ وش القوائد؟ ظروف تأتي فيها أموال، يعني كهدايا ومساعدات من هذا المتزوج من قبل الناس، فيأخذ هذا المال. الآن أحسن الأحسن يأخذ ذهب بسيارة. كيف ذهب بسيارة؟ اي نعم، يشتري ذهبا بسيارة، يعني يأخذ ذهبا عوضه 50,000 بسيارة تساوي 60,000. ما تفهم ذا؟ فهمت يا جماعة؟ أنا جئت للصائغ قلت أريد ذهبا قيمته 50,000، لكن ما معي فلوس إلا أني أبشريه منك بسيارة أحضرها لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، صفاته كذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب جائز، ليس بينهما ربا. كيف؟ يبيع السيارة الذي يدخل في البيع؟ إذا باع السيارة كل السيارة تدخل. لكن فيها شيء فاصل. مثل؟ كم فاصل؟ السبير. على كلام الفقهاء ما يدخل. لأنه مو منفصل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تحتاج التي إذا تلفت فهي من ضمان البائع؟ المحفظ. محفظ. نعم. سبعة أشياء. نعم. طيب، إذا تلف المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية الحكم هنا لا يكون عند البيع، هنا لا يكون عند البيع. ماذا يكون؟ ها؟ إن كان قبل القبض فيصمم ضمانه. إيه ما قبض معلوم، بعد القبض دخل في ضمانه. لا يرجع المشتري على البائع. يعني ينفسخ البيع ولا ايه؟ ينفسخ البيع. ينفسخ البيع لانه على ضمان البائع، فتلف فينفسخ البيع. اذا اتلفه ادمي يحيى، اذا اتلفه ادمي ها؟ انا من باب الربا في المطعم. عجيب. طيب لا يعني قول لي كلام من عندك. نعم. إذا فسخ العقد يرجع على البائع بالثمن. نعم. يمضي العقد ويطالب ببدله. طيب، المؤلف قال ببدله ولم يقل بقيمته. عبد الله، لأنه ضمينه بمثله فبقيمته. إذن يكون كلمة بدل أعم من كلمة قيمة مثلا. طيب، ضمان البائع لما منع قبضه ما نوع من أي أنواع الضمانات؟ فهد ضمان غصب، صح، لأنه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه. ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها؟ نعم، بالنسبة لطالبها مباح، يعني يجوز للإنسان أن يقول البايع أقلني البيعة أو البايع يقول المشتري أقلني البيعة، وبالنسبة لمجيزها سنة. طيب، ما هو الدليل على سنيتها؟ من أقال المسلم بيعته. طيب، هذا الدليل. تعليل فؤاد. لأن المشتري الذي اشترى سلعة قد يتغير رأيه. ما يحتاج ما... تعليل. تعليل إيه؟ لأنه قد يتغير رأيه فيرجع في بيعه. سليم، أحسنت. لأنه لأنها من الإحسان، والإحسان أمر مطلوب. أما ما أردت أن تتحدث عنه يا فؤاد فأنت الآن تبي تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها، إنما نسألها، نسأل أنها من الإحسان. طيب، يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شفعة، فما معنى هذا الكلام؟ الأخ، لأنها ليست من البيع، لكن ما معناه؟ أنا ما أريد تعليله، ما معناه لا خيار فيها ولا شفعة؟ ليس فيها خيار، لا خيار شر.